سائل يقول أو سائلة: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أن تضع المرأة الحنة في يديها وقدميها وتصلي؟ الحنة، الحناء، لا يجوز للرجال وإنما يجوز للنساء، يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. وعندك الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين أصحابه يوما فدخل عليه رجل قد وضع حناء في يديه ورجليه، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام فيه النظر وقال: ما لهذا؟ ماله؟ فقالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء. فقولهم يتشبه بالنساء علم من ذلك أن النساء كن يضعن الحناء في اليدين والقدمين، صحيح؟ يتشبه بالنساء، إذن علم أنهن يضعن إيه؟ الحناء في اليدين والقدمين. هذه مسألة. ثانيا، أن وضع الحناء في اليدين والقدمين يجوز، لكن المسألة الثانية لا يجوز إظهارها لأنها زينة، لا يجوز إظهارها إلا للمحارم فقط، واضح؟ فإنما يكون هذا زينة للزوج وإنما يظهر للمحارم، أما بخلاف الزوج أو المحارم لا يجوز إظهارها. لما؟ لأن الأصل أن المرأة عورة، الأصل أن المرأة عورة، لا يجوز. هذا الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود، حديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة، قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فلما قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، علم أن كل جزئية فيها إيه؟ كل جزئية فيها عورة، إذا لا يجوز إظهارها إلا لإيه؟ إلا لأمر الزوج. حتى العلماء اختلفوا ما هو حد عورة المرأة للمرأة، ما هي حد عورة المرأة، عورة المرأة للمرأة. الجمهور قالوا بأن عورة المرأة للمرأة هو ما كان من السرة إلى الركبة فقط، ودون ذلك جائز. طبعا بعض أهل العلم الفريق الثاني طبعا اشتاط من هذا الكلام، كيف لا يصح هذا؟ إنما عورة المرأة للمرأة كعورة المرأة أمام عبدها والأمة لها، وهذا في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وكان معه غلام. الغلام أي العبد، جاء بعبد لفاطمة، فجعلت فاطمة تزدل ما تلبسه على رأسها، فإذا أزدلته على رأسها بدت رجلاه، وإذا أنزلت على رجليها بدت رأسها، واضح؟ إذا تلاحظ معايا إن الرأس والقدم إيه؟ تريد فاطمة أن تغطيهم من هذا الإيه؟ من هذا العبد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليك يا فاطمة، إنما هو أبوك وعبدك، إنما هو أبوك وإيه؟ وعبدك. إذن علم أن حد العورة ما بين المرأة والمرأة كمثل ما بين المرأة وعبدها أو الغلام الذي لها ما كان من أطراف الوضوء. انظر النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة تريد أن تغطي رأسها بدت رجلها، تريد أن تغطي رجلها بدت رأسها، وهذا هو الصحيح من عورة المرأة إلى المرأة إذا كان في مواضع الوضوء. حتى إن العلماء اختلفوا في عورة المرأة للمشركة، المرأة المسلمة عورته أمام المرأة المشركة، فالصحيح أيضا في هذا فيه تفصيل. فقالوا: إذا كانت هذه المرأة مسلمة فاسقة أو امرأة مشركة تبين مفاتن النساء من داخل البيوت إلى خارج الرجال فتلبس ما تلبسه أمام الرجال الأجانب، شوف بتخرج إزاي في الشارع، واضح؟ حتى لا تظهر هذه المرأة مفاتنها إيه؟ في الخارج. أما في الأصل فعورتها أيضا ما تلبسها في لباس بيتها من إظهار الوضوء. ليه؟ قال لك الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة أن عجوز من يهود دخلت على عائشة فقالت: إن يهود يعذبون في قبورهم. معنى ذلك أن هي دخلت عليها في الإيه؟ في بيتها، والمرأة في مهنة بيتها تلبس إيه؟ في الغالب إنما تلبس وتظهر مواضع الوضوء، فقالوا هذا هو اللي الذي ورد فيه الايه الذي ورد فيه الشرع. فالسؤال هل يجوز ان تضع المراه الحنه في يديها وقدميها وتصلي؟ نعم هذا هو الاصل. مساله ثالثه ان الحناء ليس بينها وبين مواضع الوضوء غشاء، يعني ليس بينهما طبقه، ليس بين الحناء وبين مواضع الوضوء ايه طبقه، بخلاف المناكير. ها المناكير انتوا بتسموها منوكير، انا بقول مناكير. المناكير يفعل ايه طبقه على الاصابع، هذه الطبقه تكون عازله بينه وبين الايه وبين الماء وبين الوضوء، لذلك لا يجوز، هذا يبطل الوضوء ومن بابه يبطل الصلاه. اما الحناء فلا تجعل عازلا، لا تجعل ايه لا تجعل عازلا، واضح هذا الكلام. فالحناء انما تضعها الايه تضعها المراه، واما الرجل فلا يجوز ان يحني يديه او يحني رجليه، هذا لا يجوز، واضح. وانما هل يجوز ان نحني لحيته، ان يغير شيب لحيته؟ ها اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك ايضا، فله ان يغير ولكن لا يجوز ان يغيره بالسواد، لا يغيره بالسواد، لان السواد هذا كبير من الكبائر. انت عندك الحديث الذي رواه الجماعه الى البخاري والنسائي من حديث جابر ان ابا قحافه ابو بكر جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وراسه كالثغامه، الثغامه اللي هي السحابه البيضاء، يعني لحيته ايه بيضاء، فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذهبوا به الى بعض ازواجه، بعض ازواجه بكده متجوز اكثر من واحده، الى بعض ازواجه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد، جنبوه الايه السواد. اذا لا يجوز وضع الايه تغيير اللحيه بالايه بالسواد، كذلك لا يجوز اي شعر ان يغير به ان يغير بامر السواد، وجنبوه السواد، لا يجوز هذا، واضح. لكن الحناء اختلف في هذا، هل النبي عليه الصلاه كان يضع الحناء على لحيته؟ عندك في الحديث الذي رواه احمد بن ماجه من حديث ام سلمه، من حديث ام سلمه انها اخرجت بعض شعيرات للنبي عليه الصلاه من لحيته، فكانت مخضوبه بالحناء، كانت مخضوبه بالحناء، لفظ عند البخاري والكتم شيء مثل الحناء، مفهوم هذا الكلام؟ ده رواه ام سلمه. لكن انس رضي الله عنه قال بان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يخضب بالحناء، ما كان يخضب بالحناء، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن انس رضي الله عنه قال ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يخضب بالحناء، وانما كان يخضب ابو بكر وعمر بعده، ابو بكر وعمر كانوا ايه كانوا بيخضبوا، لكن ام سلمه اثبتت، والمثبت هنا معه دليل يقدم على ايه يقدم على امر النافي. اذا يجوز الحناء لكن في ايه في امر اللحيه، واضح. اما وضع الحناء كما يفعله المخنثون الان من الشباب، وضع الحناء في اليد ووضع الحناء في الرجل، هذا من فعل المخنثين عياذا بالله، وهذا تشبه بالنساء، لا يجوز ان يفعل هذا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ما لي هذا قالوا يتشبه بايه قالوا يتشبه بالنساء، يتشبه بالنساء. ويجوز للمرأة أيضا أن تحني حاجبيها بالتشقير، تحني حاجبيها بالإيه؟ بالتشقير، بخلاف السواد لا يجوز، لكن بالتشقير نعم. وهل التشقير جائز أم مباح؟ الصحيح أنه مباح. ما هو التشقير أصلا؟ تغيير لون الحاجب، تغيير لون الحاجب، ولا يكون من النمص، لأن بعض أهل العلم قالوا هو نمصا، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا ليس نمص، وإنما هذا إيه؟ تغيير لون لشعر الإيه؟ لشعر الحاجب. وأما النمص فإنما هو إزالة أو نتف كما يقول العلماء، يقول هو نتف شعر الإيه؟ شعر الحاجب. أما تغيير اللون فهذا إيه؟ هذا لا بأس به، لكن لا يجوز به، لا يجوز بالسواد. ممكن المرأة تغير إيه؟ تغير لون الحاجب حتى يوافق إيه؟ يوافق لون البشرة، مفهوم؟ كل هذا جائز لأمر الزوج، وإذا كانت نيتها حسنة للزوج هذا لها به أجر. ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا ليس من النمص في شيء، ليس من النمص في شيء. إذن هل يجوز أن تضع المرأة الحنة في يديها وقدميها وتصلي؟ أي نعم وتصلي، لكن لا تظهر القدم، لا تظهر القدم. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة فيدخل فيه الإيه القدم، لو أن المرأة أظهرت قدميها بطلت صلاتها، لأن القدم عورة، القدم عورة، وستر المرأة وستر العورة للمرأة شرط بالإجماع، ستر العورة للمرأة شرط بالإجماع. واضح؟ أنت عندك الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير محمد، بيقول بغير طهور، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، حائض أي امرأة بلغت المحيض، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، خلاص كده بغير الخمار، والخمار هو التغطية، مفهوم؟ والقدمين عورة، القدمين ايه؟ عورة، دخلت تحت عموم حديث ابن مسعود المرأة عورة، ونص عليها أنها عورة. انت عندك في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فظنت أم سلمة أن برضو النساء تعمل كده، ها يعني لا تجر ثوبها من خيلاء، يعني ترفع فوق الايه، فوق الكعبين أيضا. فقالت والنساء يا رسول الله، واضح؟ وأما النساء، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تفعل النساء بزيولهن يا رسول الله؟ فقال يرخينه شبرا. يبقى لما قالت كيف تفعل النساء بزيولهن، الأصل الأحكام عامة، فقال يرخينه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزيد. في رواية عند أحمد فقلنا أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إن شبرا لا يستر من عورة، فسموا القدم إيه؟ فسموا القدم عورة. لذلك مذهب الجمهور على أن القدم عورة، لا يصح إظهارها في الصلاة، وهذا ما عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال لك يجوز إيه؟ إظهار القدمين، وهذا الحديث يرد عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال يجوز للمرأة أن تظهر بطن القدم لا ظاهر القدم، يعني ممكن وهي ساجدة كده يعني تلبس شيء يغطي ظهور القدمين، لكن لو سجدت وظهرت بطن القدم الصلاة صحيحة برضه. واحتج بحديث أم سلمة، وهذا الحديث عند الحاكم، قالت يا رسول الله فيما تصلي المرأة؟ قال تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار إذا كان الخمار يغطي ظهور القدمين. قال لك هو يغطي ظهور الايه؟ القدمين. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة. فالأصل أن المرأة تصلي ايه؟ وتغطي القدمين. واضح هذا الكلام؟ فقول ما يجوز أن تضع المرأة الحنة في يديها وقدميها وتصلي، أي نعم لا شيء في ذلك، لكن لا تضع الحنة في وقت يكون بعده أوقات، يعني مثلا تضعها مثلا بعد الظهر، طب هذه الحنة تجلس فيها إيه؟ أوقات، مفهوم؟ فمعنى ذلك أن هذه الحنة سيأتي عليها وقت العصر ولم تجف بعد، مفهوم؟ فلها أمران، إما أن تزيلها وهذا هو الواجب إذا ما فعلت شيء، مفهوم؟ وإما أن تمسح على الكيس الذي يغطي الحناء وصلاتها تكون باطلة، مفهوم؟ طب تعمل إيه بقى؟ تعمل زي ما كانت الصحابيات بتعمل. شوف في مصنف ابن أبي شيبة وعند البيهقي في سننه من حديث ابن عباس قال ابن عباس نساؤنا يضعون الخضاب من بعد العشاء يزيلونه الصبح. بيحط الخضاب فين؟ بعد العشاء، صحيح؟ ويزيله امتى؟ يزيلونه في الصباح يعني عند الفجر، لكن هتحطه في النهار ما في صلوات، ولو انها مسحت على الكيس الذي في قدميها، واضح؟ او على كفيها بطلت صلاتها، صحيح ولا لا؟ فهذه بعض الاحكام في هذا. هل يجوز ان تصلي المراه في البنطال الواسع؟ لا يجوز أيضا، لأنه الأصل أنه يسمى بنطال فسيكون فيه تحديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا به إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولا يقبل هنا يعني شرط، فتسميه بنطال واسع بنطال ضيق هذا لا يصح لا يجوز، لأنه بنطال، لأن ستر العورة لابد له من شرطين، الشرط الأول ألا يصف العورة، صحيح كده؟ ألا يصف الايه؟ العور. الشرط الثاني أن يكون فاضا. خلاص؟ أنا بسأل سؤال، أنت الآن الرجل الذي يصلي ببنطال، أنت لو أن امرأة صلت ببنطال ما حكم صلاتها؟ ما؟ باطلة بالإجماع، باطلة بالإجماع. لو أن امرأة صلت ببنطال باطلة، باطلة بالإجماع. خلاص كده؟ لأن احنا قلنا ستر العورة يتم بإيه؟ ها؟ بعدم إظهارها وعدم تحديدها. وممكن تقول مثلا ما أنا لابسة بنطلون أهو، ما أنا مغطية العورة. ما صحيح غطت العورة، لكن وصفت العورة، جسدت العورة، كاسيات عاريات. مفهوم هذا الكلام؟ طيب والفخذ؟ عور. والفخذ إيه؟ والفخذ عور، كما في حديث جرهد عند أحمد أبو داود الترمذي ومالك في موطئه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عور، وهذا أيضا عند أحمد من حديث ابن عباس قال الفخذ عور. واضح؟ فهذا هو الجواب عن هذه المسألة. نعم، لرجال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث أنس، وهذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السراويل. نهى النبي عن الصلاة في السراويل، وهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السراويل. فلو كنت مثلا في عمل ما فكن يكون معك قميص، إذا جاء وقت الصلاة تلبسه وتصلي، ثم على ذلك تخلعه. الأمر يسير، يعني ليس فيه مشقة. واضح؟